الفصل الثاني في أمر الأمراء والسلاطين بالمعروف ونهيهم عن المنكر. وقد ذكرنا درجات الأمر بالمعروف، والجائز من ذلك مع السلاطين القسمان الأولان، وهما التعريف والوعظ. فأما تخشين القول نحو يا ظالم يا من لا يخاف الله، فإن كان ذلك يحرك فتنة يتعدى شرها إلى الغير لم يجز، وإن لم يخف إلا على نفسه فهو جائز عند جمهور العلماء، والذي أراه المنع من ذلك، لأن المقصود إزالة المنكر وحمل السلطان بالانبساط عليه على فعل المنكر أكبر من المنكر الذي قصد إزالته، وذلك أن قرب السلاطين التعظيم. فإن سمعوا من أحد الرعية يا ظالم يا فاسق رأوا غاية الذل لم يصبروا على ذلك. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا تتعرضن للسلطان فإن سيفه مسلول. فأما ما جرى من السلف من التعرض لأمرائهم فإنهم كانوا يهابون العلماء، فإذا انبسطوا عليهم احتملوهم في الأغلب. وقد جمعت مواعظ السلف للخلفاء والأمراء في كتابي المصباح المضيء، وأنا أنتخب منه هاهنا حكايات. قال سعيد بن عامر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني موصيك بكلمات من جوامع الإسلام ومعالمه: اخشى الله في الناس ولا تخشى الناس في الله، ولا يخالف قولك فعلك، فإن خير القول ما صدقه الفعل. وأحب لقريب المسلمين وبعيدهم ما تحب لنفسك وأهل بيتك، وقض الغمرات إلى الحق حيث علمته، ولا تقف في الله لومة لائم. قال: ومن يستطيع ذلك يا أبا سعيد؟ قال: من ركب في عنقه مثل الذي ركب في عنقك، أو بمعنى من ركب في عنقه مثل الذي ركب في عنقك. وقال قتادة: خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه من المسجد ومعه الجارود، فإذا امرأة برزة أي شجاعة على الطريق فسلم عليها فردت عليه، أو سلمت عليه فرد عليها، فقالت: هي يا عمر، عهدتك وأنت تسمى عميرا في سوق عكاظ تصارع الصبيان، فلم تذهب الأيام حتى سميت عمرا، ثم لم تذهب الأيام حتى سميت أمير المؤمنين، فاتق الله في الرعية، واعلم أنه من خاف الموت خشي الفوت. فبكى عمر رضي الله عنه، فقال الجارود: هي لقد تجرأت على أمير المؤمنين وأبكيتي. فقال عمر: دعها، أما تعرف هذه؟ هي خولة بنت حكيم التي سمع الله قولها من فوق سماواته. فعمر: والله أحرى أن يسمع كلامها. ودخل شيخ من الأزد على معاوية فقال: اتق الله يا معاوية، واعلم أنك كل يوم يخرج عنك وفي كل ليلة تأتي عليك لا تزداد من الدنيا إلا بعدا ومن الآخرة إلا قربا، وعلى أثرك طالب لا تفوته، وقد نصب لك علم لا تجوزه، فما أسرع ما تبلغ العلم وما أوشك أن يلحقك الطالب، وأنا وما نحن فيه وأنت زائل، والذي نحن صائرون إليه باق، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ودخل سليمان بن عبد الملك المدينة فأقام بها ثلاثا، فقال: ما هنا رجل ممن أدرك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحدثنا؟ فقيل له: هنا رجل يقال له أبو حازم، فبعث إليه فجاء. فقال سليمان: يا أبا حازم، ما هذا الجفاء؟ ما هذا الجفاء؟ فقال له أبو حازم: وأي جفاء رأيت مني؟ فقال له: أتأتي وجوه المدينة كلهم ولم تأتني؟ فقال: ما جرى بيني وبينك معرفة، آتيك عليها. قال: صدق الشيخ. يا أبا حازم، ما لنا نكره الموت؟ قال: لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم. يا أبا، فأنتم تكرهون أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب؟ قال: صدقت يا أبا حازم، فكيف القدوم على الله تعالى؟ قال: أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله فرحا مسرورا، وأما المسيء فكالآبق يقدم على مولاه خائفا محزونا. فبكى سليمان وقال: ليت شعري ما لنا عند الله يا أبا حازم. فقال أبو حازم: اعرض نفسك على كتاب الله، فإنك تعلم ما لك عند الله. فقال: يا أبا حازم، وأني أصيب تلك المعرفة من كتاب الله؟ قال: عند قوله: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. الإنفطار 13-14. قال: يا أبا حازم، فأين رحمة الله؟ قال: قريب من المحسنين. الأعراف 56. قال: يا أبا حازم، من أعقل الناس؟ قال: من تعلم الحكمة وعلمها الناس. قال: فمن أحمق الناس؟ قال: من حط نفسه في هوى رجل وهو ظالم، فباع آخرته بدنيا غيره. قال: يا أبا حازم، فما أسمع الدعاء؟ قال: دعاء المخبتين. قال: فما أزكى الصدقة؟ قال: جهد المقل. قال: يا أبا حازم، ما تقول فيما نحن فيه؟ قال: احفني من هذا. قال سليمان: نصيحة تلقيها. قال أبو حازم: إن ناسا أخذوا هذا الأمر عنوة من غير مشاورة المسلمين ولا إجماع من رأيهم، فسفكوا فيه الدماء على طلب الدنيا ثم ارتحلوا عنها، فليت شعري ما قالوا وما قيل لهم. فقال بعض جلسائهم: بئس ما قلت يا شيخ. فقال أبو حازم: كذبت، إن الله أخذ ميثاق العلماء ليبيننه للناس ولا يكتمونه. قال سليمان: يا أبا حازم، أصبحنا تصيب منا ونصيب منه. قال: أعوذ بالله من ذلك. قال: ولما؟ قال: أخاف أن أركنوا إليكم شيئا قليلا فيذيقني ضعف الحياة وضعف الممات. قال: فأشر علي. قال: اتق الله أن يراك حيث نهاك أو يفقدك حيث أمرك. قال: يا أبو حازم، ادعو لنا بخير. فقال: اللهم إن كان سليمان وليك فيسره للخير، وإن كان غير ذلك فخذ إلى الخير بناصيته. فقال: يا غلام، هات 100 دينار. ثم قال: خذ هذا يا أبو حازم. قال: لا حاجة لي به، لي ولغيري في هذا المال أسوة، فإن واتيت بيننا وإلا فلا حاجة لي فيها، إني أخاف أن يكون لما سمعت من كلامي فكان سليمان أعجب بأبي حازم. فقال الزهري: إنه لجاري منذ 30 سنة ما كلمته قط. فقال أبو حازم: إنك نسيت الله فنسيتني. قال الزهري: أتشتمني؟ قال سليمان: بل أنت شتمت نفسك، أما علمت أن للجار على الجار حقا؟ قال أبو حازم: إن بني إسرائيل لما كانوا على الصواب كانت الأمراء تحتاج إلى العلماء، وكانت العلماء تفر بدينها منهم، فلما رأى ذلك قوم من أدلة الناس تعلموا ذلك العلم وأتوا به الأمراء، واجتمع القوم على المعصية فسقطوا وانتكسوا. ولو كان العلماء يصونون دينهم وعلمهم لم تزل الأمراء تهابهم. قال الزهري: كأنك إياي تريد وبي تعرض. قال: هو ما تسمع. وحكي أن عرابيا دخل على سليمان بن عبد الملك فقال: يا أمير المؤمنين، إني مكلمك بكلام فاحتمله وإن كرهته، فإن وراءه ما تحب إن قبلته. قال: قل. قال: يا أمير المؤمنين، إنه قد اكتنفك رجال ابتاعوا دنياك بدينهم ورضاك بسخط ربهم، خافوك في الله ولم يخافوه فيك، خربوا الآخرة وعمروا الدنيا، فهم حرب للآخرة سلم للدنيا، فلا تأمنهم على ما أتمنك الله عليه، فإنهم لم يألوا الأمانة تضييعا والأمة خسفا، وأنت مسؤول عما اجترحوا وليس بمسؤولين عما اجترحت، فلا تصلح دنياهم بفساد آخرتك، فإن أعظم الناس غبنا بائع آخرته بدنيا غيره. فقال سليمان: أما أنت فقد سللت لسانك وهو أقطع من سيفك. فقال: أجل يا أمير المؤمنين، لك لا عليك. قال: فهل من حاجة في ذات نفسك؟ قال: أما خاص دون عم فلا. ثم قام فخرج. فقال سليمان: لله دره، ما أشرف أصله وأجمع قلبه وأدرب لسانه وأصدق نيته وأورع نفسه. هكذا فليكن الشرف والعقل. وقيل وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله لأبي حازم: عضني. فقال: اضطجع ثم اجعل الموت عند رأسك، ثم انظر ما تحب أن يكون فيك تلك الساعة فقد فيه الآن، وما تكره أن يكون فيك تلك الساعة فدعه الآن. وقال محمد بن كعب لعمر بن عبد العزيز: يا أمير المؤمنين، إنما الدنيا سوق من الأسواق، منها خرج الناس بما يضرهم وما ينفعهم، وكم من قوم غرهم منها مثل الذي أصبحنا فيه، حتى أتاهم الموت فاستوعبهم فخرجوا منها ملومين، لم يأخذوا منها لما أحبوا من الآخرة عدة، ولا لما كرهوا منها جنة، واقتتم ما جمعوا من لم يحمدهم، وصاروا إلى من لا يعذرهم. فنحن محقوقون يا أمير المؤمنين أن ننظر إلى تلك الأعمال التي نغبطهم بها فنخلفهم فيها، وإلى الأعمال التي نتخوف عليهم فيها فنكف عنها. فاتق الله وافتح الأبواب وسهل الحجاب وانصر المظلومة ورد الظالمة. ثلاث من كنا فيه استكمل الإيمان بالله عز وجل، ثلاث من كنا فيه استكمل الإيمان بالله عز وجل: إذا رضى لم يدخله رضاه أو لم يدخله رضاه في الباطل، وإذا غضب لم يخرجه غضبه من الحق، وإذا قدر لم يتناول ما ليس له. ودخل عطاء بن أبي رباح على هشام فرحب به وقال: ما حاجتك يا أبا محمد؟ وكان عنده أشراف الناس يتحدثون، فسكتوا. فذكره عطاء بأرزاق أهل الحرمين وعطياتهم. فقال: نعم يا غلام، اكتب لأهل المدينة وأهل مكة بعطاء أرزاقهم. ثم قال: يا أبا محمد، هل من حاجة غيرها؟ فقال: نعم. فذكره بأهل الحجاز وأهل نجد وأهل الصهور، ففعل مثل ذلك حتى ذكره بأهل الذمة أن لا يكلفوا ما لا يطيقون. فأجابه إلى ذلك، ثم قال له في آخر ذلك: هل من حاجة غيرها؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، اتق الله في نفسك، فإنك خلقت وحدك وتموت وحدك وتحشر وحدك وتحاسب وحدك، لا والله ما معك ممن ترى أحد. قال: فأكب هشام يبكي. وقام عطاء، فلما كان عند الباب إذا رجل قد تبعه بكيس ما ندري ما فيه، أدراهيم أم دنانير، وقال: إن أمير المؤمنين قد أمر لك بهذا. فقال: ما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. ثم خرج، ولا والله ما شرب عندهم حسوة ماء فما فوقها. وعن محمد بن علي قال: إني لحاضر مجلس المنصور، وفيه ابن أبي ذئب، وكان والي المدينة الحسن بن زيد، فأتى الغفاريون فشكوا إلى أبي جعفر المنصور شيئا من أمر الحسن بن زيد. فقال الحسن: يا أمير المؤمنين، سل عنهم ابن أبي ذئب. قال: فسأله عنهم، فقال: أشهد أنهم أهل الحطم في أعراض الدنيا، في أعراض الناس. فقال أبو جعفر: قد سمعتم؟ فقال الغفاريون: يا أمير المؤمنين، فسأله عن الحسن بن زيد. فسأل فقال: أشهد أنه يحكم بغير الحق، أشهد أنه يحكم بغير الحق. فقال: قد سمعت يا حسن؟ قال: يا أمير المؤمنين، سأله عن نفسك. فقال: ما تقول في؟ قال: ويعفيني أمير المؤمنين؟ فقال: والله والله لتخبرني. فقال أشهد أنك أخذت هذا المال من غير حقه وجعلته في غير أهله. فوضع يده في قفا ابن أبي ذئب وجعل يقول له: أما والله لولا أنا لأخذت أبناء فارس والروم والديلم والترك بهذا المكان منك. فقال ابن أبي ذئب: قد ولي أبو بكر وعمر فأخذ بالحق وقسم بالسوية وأخذ بأقفاء فارس والروم، فخلاه أبو جعفر وقال: والله لولا أني أعلم أنك صادق لقتلتك. فقال: والله يا أمير المؤمنين إني أنصح لك من ابنك المهدي. وعن الأوزاعي رحمه الله قال: بعث إلي المنصور وأنا بالساحل فأتيته، فلما وصلت إليه وسلمت عليه استجلسني ثم قال: ما الذي أبطأ بك يا أوزاعي؟ قلت: وما الذي تريد يا أمير المؤمنين؟ قال: أريد الأخذ عنكم والاقتباس منكم. قلت: فانظر يا أمير المؤمنين أن تسمع شيئا ثم لا تعمل به. فصاح بي الربيع وأهوى بيده إلى السيف، فانتهره المنصور وقال: هذا مجلس مثوبة لا مجلس عقوبة، هذا مجلس مثوبة لا مجلس عقوبة. فطابت نفسي وانبسطت بالكلام، فقلت: يا أمير المؤمنين، حدثني محكول عن عطية بن بشر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيما وال مات غاشا لرعيته حرم الله عليه الجنة. يا أمير المؤمنين، كنت في شغل شاغل من خاصة نفسك عن عامة الناس الذين أصبحت تملكهم أحمرهم وأسودهم ومسلمهم وكافرهم، وكل له عليك نصيب من العدل، فكيف بك إذا انبعث منهم فئام وراء فئام، أي الجماعة الكثيرة منها، ليس منهم أحد إلا وهو يشكو بلية أدخلتها عليه أو ظلامة سقتها إليه. يا أمير المؤمنين، حدثني مكحول عن زياد بن حارثة عن حبيب بن سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعا إلى القصاص، دعا إلى القصاص من نفسه في خدش خدشه أعرابيا لم يتعمد. فأتاه جبريل فقال: يا محمد، إن الله تعالى لم يبعثك جبارا ولا متكبرا. فدعا صلى الله عليه وآله وسلم الأعرابي فقال: اقتص مني. فقال الأعرابي: قد أحللتك بأبي أنت وأمي، وما كنت لأفعل ذلك أبدا ولو أتيت على نفسي. فدعا له بخير. يا أمير المؤمنين، رضي نفسك لنفسك وخذ لها الأمانة من ربك. يا أمير المؤمنين، إن الملك لو بقى لمن قبلك لم يصل إليك، إن الملك لو بقي لمن قبلك لم يصل إليك، وكذلك لا يبقى لك كما لم يبقى لغيرك. يا أمير المؤمنين، جاء في تأويل هذه الآية عن جدك: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. الكهف 49. قال: الصغيرة التبسم والكبيرة الضحك، فكيف بما عملته الأيدي وحصدته الألسن. يا أمير المؤمنين، بلغني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لو ماتت صقلة على شاطئ الفرات ضيعة لخشيت أن أسأل عنها، فكيف بمن حرم عدلك وهو على بساط. يا أمير المؤمنين، جاء في تأويل هذه الآية عن جدك: يا داود، إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. سورة صاد 26. قال: إذا قعد الخطمان بين يديك وكان لك في أحدهما هوى فلا تتمنين في نفسك أن يكون الحق له فيفلج على صاحبه فأمحوك من نبوتي ثم لا تكون خليفتي. يا داود، إنما جعلت رسلي إلى عبادي رعاء كرعاء الإبل لعلمهم بالرعاية ورفقهم بالسياسة ليجبروا الكثرة ويدلوا الهزيلة على الكلأ والمال يا أمير المؤمنين إنك قد بليت بأمر لو عرض على السماوات والأرض والجبال لأبين أن يحملنه وأشفقن منه. يا أمير المؤمنين، حدثني يزيد بن جابر عن عبد الرحمن بن أبي عمير الأنصاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل رجلا من الأنصار على الصدقة، فرآه بعد أيام مقيما فقال له: ما منعك من الخروج إلى عملك؟ أما علمت أن لك مثل أجر المجاهدين في سبيل الله؟ قال: لا. قال: وكيف ذلك؟ قال: أنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من وال يلي شيئا من أمور الناس إلا أتى يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه، يوقف على جسر جهنم، ينتفض به ذلك الجسر انتفاضة تزيل كل عضو منه عن موضعه، ثم يعاد فيحاسب، فإن كان محسنا نجا بإحسانه، وإن كان مسيئا انخرق به ذلك الجسر فهوى به في النار 70 خريفا. فقال: ممن سمعت هذا؟ فقال: من أبي ذر وسلمان رضي الله عنهما. فأرسل إليهما عمر فسألهما فقال: نعم، سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال عمر: وا عمرا، من يتولاها بما فيها؟ فقال أبو ذر رضي الله عنه: من سلت الله أنفه وألصق خده بالأرض فأخذ المنديل يعني المنصور فوضعه على وجهه ثم بكى وانتحب حتى أبكاني. ثم قلت: يا أمير المؤمنين، قد سأل جدك العباس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إمارة على مكة أو الطائف أو اليمن، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا عم، نفس تنجيها خير من إمارة لا تحصيها، نصيحة منه لعمه وشفقة منه عليه. وأخبره أن لا يغني عنه من الله شيئا إذا أوحي إليه، وأنذر إذ أوحى إليه وأنذر عشيرتك الأقربين، الشعراء 214. فقال: يا عباس ويا صفية ويا فاطمة، إني لست أغني عنكم من الله شيئا، لي عملي ولكم عملكم. وقد قال عمر بن الخطاب: لا يقيم أمر الناس إلا حصيف العقل، لا تأخذه في الله لومة لائم. وذكر تمام كلامه للمنصور ثم قال: فهي نصيحة والسلام عليه. ثم نهض فقال: إلى أين؟ فقال: إلى الوطن بإذن أمير المؤمنين. فقال: أذنت لك. وشكرت لك نصيحتك وقبلتها بقبولها، والله الموفق للخير والمعين عليه، وبه أستعين وعليه أتوكل، وهو حسبي ونعم الوكيل. فلا تخلني من مطالعتك إياي بمثلها، فإنك المقبول القول غير المتهم في النصيحة، قلت: أفعل إن شاء الله. فأمر له بمال يستعين به على خروجه فلم يقبله، وقال: أنا في غنى عنه، وما كنت لأبيع نصيحتي بعرض الدنيا كلها. وعرف المنصور مذهبه فلم يجد عليه في رده. ولما حج الرشيد قيل له: يا أمير المؤمنين، قد حج شيبان. قال: اطلبوه لي فأتوه به. فقال: يا شيبان عظني. قال: يا أمير المؤمنين، أنا رجل ألكن لا أفصح بالعربية، فجئني بمن يفهم كلامي حتى أكلمه. فأتى برجل يفهم كلامه فقال له بالنبطية: قل له: يا أمير المؤمنين، إن الذي يخوفك قبل أن تبلغ المأمنة أنصح لك من الذي يؤمنك قبل أن تبلغ الخوف. قال له: أي شيء تفسير هذا؟ قال: قل له الذي يقول لك اتق الله، فإنك رجل مسؤول عن هذه الأمة، استرعاك الله عليها وقلدك أمورها وأنت مسؤول عنها، فاعدل في الرعية واقسم بالسوية وأنفذ في السرية واتق الله في نفسك، هذا الذي يخوفه. فإذا بلغت المأمنة أمنت. هذا أنصح لك ممن يقول أنتم أهل بيت مغفور لكم وأنتم قرابة نبيكم وفي شفاعته، فلا يزال يؤمنك حتى إذا بلغت الخوف عاطبته. قال: فبكى هارون حتى رحمه من حوله، ثم قال: زدني. قال: حسبك. وعن علقمة ابن أبي مرثد قال: لما قدم عمر بن هبيرة العراق أرسل إلى الحسن وإلى الشعبي فأمر لهما ببيت فكان فيه نحو من شهر، ثم دخل عليهما وجلس معظما لهما فقال: إن أمير المؤمنين يزيد ابن عبد الملك يكتب إلي كتبا أعرف أن في إنفاذها الهلكة، فإن أطعته عصيت الله وإن عصيته أطعت الله، فهل ترياني في متابعته إياه فرجا؟ فقال الحسن: يا أبا عمرو أجب الأمير. فتكلم الشعبي فانحط في أمر ابن هبيرة كأنه عذرة، فما تقول أنت يا أبا سعيد؟ قال: أيها الأمير، فقد قال الشعبي ما قد سمعت. فقال: ما تقول أنت؟ قال: أقول يا عمر بن هبيرة، ويوشك أن ينزل بك ملك من ملائكة الله تعالى، فظ غليظ لا يعصي الله ما أمره، فيخرجك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك. يا عمر بن هبيرة، إن تتق الله يعصمك من يزيد بن عبد الملك، ولن يعصمك يزيد بن عبد الملك من الله تعالى. يا عمر بن هبيرة، لا تأمن أن ينظر الله إليك على أقبح ما تعمل في طاعة يزيد بن عبد الملك فيقلق به باب المغفرة دونك. يا عمر بن هبيرة، لقد أدركت ناسا من صدر هذه الأمة كانوا عن الدنيا وهي مقبلة عليهم أشد إدبارا من إقبالكم عليها وهي مدبرة عنكم. يا عمر بن هبيرة، إني أخوفك مقاما خوفكه الله تعالى، فقال ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، إبراهيم 14. يا عمر بن هبيرة، إن تكو مع الله في طاعته كفاك يزيد بن عبد الملك، وإن تكو مع يزيد بن عبد الملك على معاصي الله وكلك الله إليه. فبكى عمر بن هبيرة وقام بعبرته. فلما كان من الغد أرسل إليهما بإذنهما وجوائزهما وأكثر فيهما للحسن، وكان في جائزة الشعب بعض الأقطار، فخرج الشعب إلى المسجد فقال: أيها الناس، وكان في جائزة الشعب بعض الإقطار، فخرج الشعبي إلى المسجد فقال: أيها الناس، من استطاع منكم أن يؤثر الله تعالى على خلقه فليفعل، فوالذي نفسي بيده ما علم الحسن شيئا منه فجهلته، ولكني أردت وجه ابن هبيرة فأقصاني الله منه. ودخل محمد بن واسع رحمه الله على بلال بن أبي بردة في يوم حار، وبلال في حبشة وعنده الثلج، فقال له: يا أبا عبد الله، كيف ترى بيتنا هذا؟ قال: إن بيتك لطيب والجنة أطيب منه، وذكر النار يلهى عنه. قال: ما تقول في القدر؟ قال: جيرانك أهل القبور، فبكر فيهم فإن فيهم شغلا عن القدر. قال: ادعو الله لي. قال: وما تصنع بدعائي وعلى بابك كذا وكذا يقول إنك ظلمتهم؟ يرفع دعائهم قبل دعائي، لا تظلم ولا تحتاج لدعائي. فهذا المختصر من أخبار من وعظ الأمراء، فمن أراد زيادة فلينظر في المصباح المضيء. وهذه كانت سير العلماء وعاداتهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقلة مبالاتهم بسطوات السلاطين إثارا لإقامة حق الله تعالى على تقاتهم، إلا أن السلاطين كانوا يعرفون حتى العلم وفضله فيصبرون على مضض ومواعب هؤلاء. والذي أراه الآن الهرب من السلاطين فهو الأولى، فإن قدر لقاء اقتنع بلطف الموعظة حسب. ولذلك تبوان أحدهما يتعلق بالواعظ وهو سوء قصده وميل الدنيا والرياء فلا يخلص له وعظه، وثاني يتعلق بالموعوظ فإن حب الدنيا قد شغل الأكثرين عن ذكر الآخرة